يستغفر الله لذنبه فيذهب يسب نفسه، بدل ما يقول اللهم اغفر لي ذنبي او ما اذنبه، يذهب ويسب نفسه بهذا الذنب الذي اراد ان يستغفر الله منه. وكذلك ربما يريد ان يسال الله الجنه فيساله النار، وربما يريد ان يسال الله الهدايه فيسال ربه الضلاله، وهكذا. لهذا امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرقد. لا، ومن حكم ذلك ان الانسان لنفسه عليه حقا، فاذا اجبر نفسه على فعل العباده مع المشقه فانه يكون قد ظلمه. فانت يا اخي لا تفرط وتقصر ولا تفرط فتزيد.